هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة للمسافر؟ نعم يجوز، لا بأس بذلك. إذا صلى الإنسان، إذا كان الإنسان مسافر ولا سيما إذا كان مثلا في الحرمين وأدي صلاة الجمعة وهو يريد أن يسافر وهو مسافر أيضا يعتبر من المسافرين، فإنه يجمع إليها صلاة العصر قصرا ولا بأس بذلك.